قلت ايه قولها لي تاني ليه سكت ليه يا حبيبي انا مستني ايه قولها تاني قولها قولها ويه ده انت ليالي وسنين داريت كنت في عيوني حلم وبقيت نجم عرفت اطولها قلت ايه قولها لي تاني ليه سكت ليه يا حبيبي انا مستني ايه قولها تاني قولها قولها ويه ده انت ليالي وسنين داريت كنت في عيوني حلم وبقيت نجم عرفت اطولها Hola.